الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 18 من محاضرات مادة التوحيد بكلية الشريعة، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال كلام المؤلف رحمه الله في كتابه القيم الرسالة التدمرية أو العقيدة التدمرية أو القاعدة التدمرية، لا زال الكلام حول القاعدة الرابعة. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ ذكر قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وذكر أن ظاهر هذا النص لا يدل على أن الله عز وجل يكون في داخل السماوات، وذكر أيضا أن في تأتي في أكثر من معنى، فهي متعلقة بما قبلها وما بعدها، وهي بحسب المضاف والمضاف إليه. يقول الشيخ: ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق. لاحظوا الآن، في جاءت في كل هذه الجمل، لكن في كل جملة لها معنى خاص يختلف عن المعنى الآخر. فكون الشيء في المكان، مثلا كون زيت في البيت، بمعنى هذا أنه يتسع له ولغيره، البيت هذا يتسع لزيد ولغيره. إذا قلنا زيد في البيت، بمعنى أنه ممكن أن مع زيد أن مع زيد غيره. وكون الجسم في الحيز، بمعنى أن الجسم شغل الفراغ، جميع الفراغ، فالحيز لا يتسع لغير هذا الجسم، فهو متحيز عليه. فإذا قلنا الجسم في الحيز، بمعنى أن هذا الجسم استهلك هذا الفراغ كاملا فلا يتسع لغيره. لاحظوا، حرف الجر هو واحد، الجسم في المكان أو الشيء في المكان والجسم في الحيز، والعرض في الجسم، أي العرض قائم بالجسم، لأن العرض لا يقوم بغيره. والوجه في المرآة، هل معناه أن ذات الوجه انتقلت إلى المرآة؟ لا، صورة الوجه في المرآة. الكلام في الورق، هل معناه أن نفس اللفظ انتقل إلى الورق؟ لا، رسمه في الورق. يقول: فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرفي مستعملا في ذلك كله، بمعنى أن حرفي يستخدم في هذه الجمل كلها، لكن في كل جملة معنى يختص به. فلو قال قائل: العرش في السماء أم في الأرض؟ لقيل في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، بل ولا الجنة. نعم، يعني الآن قد يقول قائل: العرش في السماء أم في الأرض؟ يقول القائل: لا، العرش في السماء. فهل معنى هذا أن العرش داخل السماوات؟ لا، الجواب لا، فالأدلة دلت على أن العرش أعلى المخلوقات وسقف المخلوقات. كذلك الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من أن تكون الجنة داخل السماوات، معلوم أن الفردوس هي أعلى الجنان. يقول: قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوها الفردوس، فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، يعني فوق جميع الأفلاك بما فيها السماء، ومع ذلك نقول العرش في السماء، الجنة في السماء. والسماء يراد به العلو، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. الآن رجع الكلام إلى معنى قوله أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. باختصار نحن نوجز الكلام على ما سيذكره المؤلف. إما أن نحمل في على ظاهرها ويكون السماء هنا معناها العلو، وهذا ثابت في لغة العرب، فيكون معنى قوله أأمنتم من في السماء أأمنتم من في العلو. ما الدليل على أن السماء تطلق ويراد بها العلو؟ قوله سبحانه فليمدد بسبب إلى السماء، وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فليمدد بسبب من السماء أي من جهة العلو، وأنزلنا من الماء من السماء ماء طهورا أي من العلو من أعلى. إذن يكون معنى الآية أأمنتم من في العلو أن يخسف بكم الأرض، هذا إذا حملنا في على ظاهرها وعلى بابها، فنقول السماء يراد بها تطلق ويراد بها العلو. يقول ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، وأن كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء، يقول لما استقر في نفوس المخاطبين أن الله عز وجل موصوف بالعلو المطلق صار مباشرة مفهوم قوله سبحانه أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو أو فوق كل شيء. يقول وكذلك الجارية كما ثبت في صحيح مسلم لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها، بمعنى لم تريد الجارية أن الله عز وجل حال في مكان مخلوق ويحيط به شيء مخلوق تعالى الله عن ذلك، بل أرادت العلو لما قال لها أين الله قالت في السماء، أشارت إلى السماء في جهات العلو. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود. بمعنى إذا قلنا أن الله عز وجل في السماء بمعنى في العلو المطلق، فلا يلزم أن يكون هناك ظرف شيء مخلوق آخر يحيط بالله عز وجل، لا، لأنه ما ثم فوق العالم إلا الله عز وجل، ليس هناك مخلوق آخر. كما أن إذا قلنا العرش في السماء بمعنى أعلى المخلوقات، فلا يلزم منها أن يكون هناك مخلوق آخر يحيط بهذا العرش أو فوق العرش. يقول وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول أن نجري فيه على بابها ونقول معنى السماء العلو كما هو معهود في لغة العرب. فلو قالنا المعترض لا أنا لا أفهم من السماء، يعني عاند وكابر وقال أنا لا أفهم من السماء إلا هذه الأفلاك المبنية السماء المعهودة، قلنا لا بأس. إذا معنى في قوله إذا أردت أن تحمل السماء، الاحتمال الثاني احتمال حمل السماء على هذه السماء المعهودة المبنية، نقول فتكون في بمعنى على، وحروف الجر كما أسلفت ينوب بعضها عن بعض. ما دليلكم على أن في تأتي تطلق ويراد بها أو تطلق ويراد بها على؟ الأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه على ما سيذكر المؤلف فسيروا في الأرض. ماذا تفهم من هذا الكلام؟ أنت عربي ومخاطب بهذا الكلام، فسيروا في الأرض وش معنى؟ فسيروا على الأرض، ليس سيروا في جوف الأرض. لأصلبنكم في جذوع النخل، ما معنى؟ لأصلبنكم على جذوع النخل، ليس في جوف جذوع النخل. إذا قلت فلان في السطح، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ في جوف السطح أو على السطح؟ على السطح. إذن يكون معنى هذه الآية إذا أردت أن تحمل السماء على أن السماء المعهودة المبنية بهذه الطباق، فيكون أأمنتم من في السماء أأمنتم من على السماء، خلاص ينتهي الإشكال وينتهي هذا الوهم الباطل الذي اعتقد أن ظاهر النص يدل على أن السماء محيطة بالله عز وجل. يقول وكما قال فسيروا في الأرض وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء من. انتهت هذه القاعدة التي هي القاعدة الرابعة، وانتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام حول القاعدة الخامسة. والقاعدة الخامسة مضمونها أننا نعلم ما أخبرنا الله به من وجه دون وجه. ولهذا قال المؤلف: القاعدة الخامسة أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. الله عز وجل خاطبنا بكتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا بسنته. هل كل ما في هذين الوحيين وما تضمنه هذا المنزل وهذا الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هل الجميع معلوم لنا أم نعلم منه شيئا ونجهل شيئا آخر؟ بلا شك المؤلف أعطانا القاعدة أولا، أننا نعلم من وجه ونجهل من وجه، وسيدلل على هذا النوع وسيدلل على هذا النوع. يقول قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلم يتدبروا القول. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. هذه الآيات التي فيها الأمر بالتدبر دليل على الشق الأول، وهو أننا نعلم ما أخبرنا الله به من وجه. كيف ذلك؟ الله عز وجل لما أمرنا بتدبر كلامه دون أن يستثني من ذلك شيء، أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لم يستثني من ذلك شيء. إذا أمرنا الله عز وجل بالتدبر فهذا دليل على أنه معلوم، إذ ليس من اللائق أن نؤمر بتدبر كلام لا نفهم معناه، كما لو أعطيت إنسان كلاما أعجميا لا يجيد لغة الأعاجم وقلت له تدبر هذا الكلام، لرد علي مباشرة: أنا لا أعرف معناه حتى أتدبره. فالتدبر فرع عن العلم به وعن فهم معناه. فهذه الأدلة التي أمرنا الله بتدبر كتابه فيها تدل على أنه معلوم لنا من هذا الوجه. واضح؟ طيب، بعد ذلك بالطبع هذه القاعدة هي رد على المفوضة، كما أن جزءا منها رد على أهل التأويل. يقول: وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآية، هذه الآية دليل على الشق الثاني، وهو دون وجه، نعلم ما أخبرنا الله به من وجه لكن دون وجه، دليل على أن هناك شيء مما جاء به الوحي غير معلوم لنا. ومفهوم المعنى لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يفهم معناه، لأن الله أمرنا بتدبره كاملا دون استثناء، والتدبر فرع عن فهم المعنى، فهو مفهوم المعنى، لكن هناك ما يجهل العلم به، وسيأتي تفصيل ذلك. فما هو الشيء المجهول؟ هو قوله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله تأويل هذه الآيات المتشابهات إلا الله، هذا هو الشاهد. وما يعلم تأويله تأويل هذه الآيات المتشابهات إلا الله. الآيات المتشابهات ليست في واقع الأمر أنها ألفاظ مجردة لا يفهم منها شيء، لكنها ليست معلومة من كل وجه، بل هي معلومة من وجه دون وجه. يتضح هذا بمعرفة معنى التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وهو الحقيقة على ما سيأتي. فالوجه الذي نعلمه هو الذي نصل إليه بالتدبر، والوجه الذي لا نعلمه هو الذي استأثر الله بعلمه. إذن الآيات الأولى التي فيها الأمر بتدبر القرآن دليل على الشق الأول من القاعدة، نعلم ما أخبرنا الله به من وجه. هذه الآية آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، تدل على الشق الثاني، الشاهد منه وما يعلم منها وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، يقول وجمهور سلف الأمة، وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه الآية فيها قراءتان، قراءة الجمهور الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أي وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله. يقول المؤلف وهو مأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، كعائشة رضي الله عنها وعروة بن الزبير والحسن البصري وأبو والضحاك ومالك ونافع ويعقوب والكسائي والأخفش والفرع وسهل بن محمد وأبو عبيد وعمر بن عبد العزيز، فكل هؤلاء قرأوا بالوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، أي وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله. يقول وروي عن ابن عباس أنه قال، هذا استدلال من المؤلف بقول ابن عباس على أن في القرآن ما لا يعلمه إلا الله، دليل على هذا الشق الثاني من القاعدة أيضا. يقول أنه قال التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها لأن القرآن نزل بالكلام العربي، فإذا قيل السماء العرب تفهم معنى السماء، إذا قيل في القرآن فسيروا تفهم العرب معنى السير. نعم، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهي الأمور المتعلقة بأصول الإيمان، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالحج، هذا لا يعذر أحد بجهالته من أهل الإيمان، لأن الإيمان والإسلام لا يتم إلا بذلك. وتفسير يعلمه العلماء، هذا خاص بأهل العلم مثل العام والخاص، المقيد والمطلق، والناسخ والمنسوخ، فهناك في القرآن ما لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب، وهذا هو الشاهد من هذا الأثر. ولعلنا نرجئ الكلام على بقية هذه القاعدة في الحلقة القادمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.